الحمد لله رب العالمين، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع كل شيء رحمة وعلما وتدبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن الوقت الذي تعيشونه في هذه الحياة الدنيا أنفس ما للإنسان ولا يقدر بالأثمان، فكل مفقود يمكن أن يسترجع إلا الوقت، فهو إن باع لم يتعلق بعودته أمل. ولذلك كان على المسلم أن يحصل فيما ينفعه في آخرته ودنياه، ويصونه عن الضياع باللهو والغفلة، ويستقبل أيامه استقبال شديد الظمأ لقطرة الماء، واستقبال الضنين للثروة النفيسة، لا يفرط في قليلها فضلا عن كثيرها، ويجتهد أن يضع كل شيء مهما بؤل موضعه اللائق به. أخي المسلم، إن العمر الذي تعيشه هو مزرعتك التي تجني ثمارها في الدار الآخرة، فإن زرعته بخير وعمل صالح جنيت السعادة والفلاح، وكنت مع الذين ينادى عليهم في الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإن ضيعته في الغفلات وزرعته بالمعاصي والمحرمات ندمت على ما قدمت يداك، حيث لا ينفعك الندم، وتمنيت الرجوع إلى الدنيا لتعمل ولو حسنة واحدة، ولكن هيهات هيهات. أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. أمة الإسلام، إن المسلم الحق يحافظ على وقته محافظة شديدة، لأن الوقت عمره، فإذا أضاع منه ولو شيئا يسيرا في غير ما شرعه الله كان عليه حسرة وندامة يوم القيامة. وكل ساعة تمر على ابن آدم تقربه إلى الآخرة وتبعده من الدنيا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى منك يوم مضى بعضك. وقال الحسن رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا نادى: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود في بعمل صالح، فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فغريب شأن هؤلاء الناس، كيف يلهون ويلعبون ويركضون وراء شهواتهم، والموت يأتي بغتة وينسون ويهربون، وكل ذرة من أعمالهم محسوبة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إن الإسلام يا عباد الله دين جعل للوقت مكانته وحث على شغله بالطاعات والقربات وحذر أشد التحذير من إعماله بالمخالفات وجعل من علامات الإيمان وأمارات التقى أن يعي المسلم هذه الحقيقة ويسير على هداها واعتبر الذاهلين عن غدهم الغارقين في حاضرهم المسحورين ببريق الدار العاجلة قوما خاسرين سفعاء إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وفي الحديث الصحيح عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وإنه لمن المؤسف حقا أن كثيرا من الناس اليوم ابتلوا بتضييع الأوقات بالمحرمات واتباع الشهوات والعكوف على المغريات والملهيات في الوقت الذي نرى فيه أعداء الإسلام يبذلون قصارى جهدهم ويعملون كل الوسائل لصد المسلمين عن دينهم. فهل استعد كل مسلم منا للوقوف بين يدي الله وأعد أجوبة للأسئلة العظيمة عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه؟ بأي جواب سيجيب من أفنوا أعمارهم وقتلوا أوقاتهم وأبلوا شبابهم فيما يسخط الله من العقائد الفاسدة والبدع المنكرة والأفكار الملوثة والأخلاق السيئة والأعمال الرذيلة؟ بأي جواب سيجيب من لا يبالي بماله ويكتسبه بالوسائل المحرمة والحيل الممنوعة وينفقه في غير الطرق المشروعة؟ ما جواب هؤلاء أمام الجبار جل جلاله حين يسألهم؟ فاتقوا الله أيها المسلمون وأعدوا لهذا الأمر عدة واحذروا التسويف، فإن الموت يأتي بغتة. ولا تغتروا بحلم الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم وفقنا لشغل أوقاتنا وأعمالنا بطاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه يغفر لكم وتوبوا إليه يتب عليكم إنه كان توابا. الحمد لله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، إن أعماركم رؤوس أموالكم ورصيدكم الذي ينفعكم في الدنيا والآخرة، فاغتنموها بالأعمال الصالحة قبل فواتها. في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وقد فرط كثير من الناس في هذا الزمان في هذه الأمور فلم يرعوها حق رعايتها. فالصحة والفراغ والشباب والغنى من أكبر النعم التي يغبن فيها الناس، ولا يقوم كثير منهم بشكرها على الوجه المطلوب، فتنقلب هذه النعم نقما على أصحابها والعياذ بالله. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، واحذروا الشذوذ والفرقة والاختلاف، وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى، كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين قاطبة إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفق إمام المسلمين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم وفق المسلمين قادة وشعوبا، علماء وعامة، شبابا وشيبا، رجالا ونساء، إلى العودة الصادقة إلى دينك القويم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.